بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. ما موضع هذه الجملة محمد مما قبلها في الإعراب؟ إن إلهكم لواحد. جواب القصر. طيب، كسر إن هنا له سببان. أولا ابتداء لا، الثانية لأنه الجواب اقترن باللام، هذا واحد. وأولا كونها جوابا للقسم، صح. إلهكم، إله بمعنى يا عبد الرحمن إبراهيم، بمعنى مألوه أي المعبود. طيب، قول لواحد عليان يرد على هذا أن للمشركين آلهة متعددة. طيب، نعم، نقول نعم لهم آلهة لكنها آلهة باطلة. ما الدليل؟ ها؟ لا لا، الدليل على أنها باطلة، الدليل على أنها باطلة، ما هو التعليل؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. نعم صح. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، قوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما. يلا شاكر، جمع السماوات وأفرد الأرض، فهل ذلك لأن الأرض واحدة أم ماذا الدليل؟ وش من الأرض؟ إيش بالآية ولا ما استفدت؟ نعم، لماذا قلت إن المراد بالمثلية هنا مثلية العدد؟ أفلا يمكن أن يكون المراد، لا الأخ عبد السلام، أفلا يمكن أن يكون المراد مثلهن في الصفة؟ ها؟ نعم، أي نعم. نعم، تعين ان يكون العدد. نعم، تعين ان يكون العدد. ولهذا يصف الله السماء بالقوه: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السماء سقفا محفوظا والسماء بنيناها بايد ولم يرد ذلك في الارض. يلا، هدايه الله. قوله: وما بينهما، ماذا يفيد جعله قسيما للسماوات والارض؟ ليش يعني السماوات واضح انها عظيمه والارض كذلك، ما بينهما لماذا جعله الله قسيما يعني وعديلا لهذين الاثنين مع انه فيما يظهر لنا دون ذلك بكثير؟ يعني ما بين السماء والارض اي شيء يعني ما مثل ايش؟ يعني ما بين السماء والارض بين السحاب والنجوم والشمس نعم وغير ذلك الذي ما اعلمناه. احسنت. طيب، إذن يدل على أن ما بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة. طيب، قوله تعالى: ورب المشارق غان، ما المراد بالمشارق؟ لأن كل يوم لها. طيب، فتكون مشارقها 360 مشرقا. وعلى القول الثاني، طيب، وكل ما يشرق أو يغرب. نعم، يلا سلمان. في هذه الآية جمع المشارق، وفي آية أخرى أيضا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وفي بعض الآيات ثنى، وفي بعض الآيات أفضل، فكيف تجمع بين هذه الوجوه؟ نعم، كل يوم ومغربه، أو مشرق كل ما يشرق. طيب،